أهلا بالزايد علا أهلا بعزيز العمر يا أهلا أهلا بالشوق توبي نبصر أهلا بعزيز العمر يا أهلا أهلا بالشوق توبي نبصر لا زي فيا لا لا لا مكلفة